الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع مجلس متجدد من مجالس كتاب مشكل الآثار مع ضيافة شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى ونفع به العالمين. بارك الله فيكم. شيخنا الذين تلي أفضل الشيخ حسان، أقول وبالله تعالى التوفيق أن لسنا بملزمين بدراسة كل الأبواب التي ترد في هذا الكتاب مشكل الآثار لعدة أمور. أولا، منها أبواب لا تدعو الحاجة إليها الآن، كالاختلافات الطويلة في أبواب متعددة متعلقة بالإماء والسبايا والاستبراء، استبراء السبايا وغير ذلك، فقد لا تدعو الحاجة إليها ابتداء الآن. نعم، فيما بعد قد تدعو الحاجة إليها فنتجاوزها. ثانيا، نتجاوز عن أبواب أخرى لتلف الأحاديث الواردة في الباب كلها، فلا معنى لإشغال الوقت بها إلا إذا كنا سننوه على حديث ضعيف فقط نبين حاله من الضعف. ثالثا، لأن هناك أبواب أيضا درست في كتاب الناسخ والمنسوخ من سنة الرسول عليه السلام أما قريب فلا حاجة للتكرير. رابعا، لأننا لسنا بمتعبدين بدراسة كتاب بعين الدراسة الوفية إلا كتاب الله، يعني في كتب فيها أبواب ليست يعني لا تدعو الحاجة إلى معرفتها الآن فنتجاوزها، فلا ندرس الكتاب كأنه قرآن وتلزمنا معرفة كل شيء فيه إلا كتاب الله، إلا الكتب التي حوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذه الأسباب ولغيرها نتجاوز عن بعض الأبواب أو عن كثير من الأبواب في كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، على أن نتناول أبوابا أيضا من المشكلات من كتب أخرى بإذن الله بعد انتهاء هذا الكتاب، وبالله التوفيق. تفضل. بارك الله فيك. وفيك. هكذا نفعل إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيك. تفضل. من هذه الأبواب التي استشكلها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسور ابن مخرمة وهو لابس القباء الذي خبأه له، وهذا الحديث حديث صحيح. أن المسور ابن مخرمة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته أقبية فأعطى الناس وترك مخرمة والد المسور. نعم. فلما يعني جاء مخرمة وقال لابنه اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ادعوه إلي، فدعاه المسور فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء، فقال خبأت هذا لك، فنظر إليه فقال رضي مخرمة. فاستشكل شيخنا فقالوا كيف يلبس النبي صلى الله عليه وسلم من الفيء؟ هذا استشكال الأول. عفوا، ما هو متن الحديث أولا حتى تقول إنه من الفيء؟ جاءت أقبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فخرج على المسور على مخرمة هو لابس. عفوا، في بعض الروايات أنها فيء. هل حررت رواية أنها فيء؟ لا، لم أحدث. لازم تحرر. نعم. لأننا نثبت العرش ثم ننقش. نعم. نعم. ثم لو سلمنا أنها من الفيء، ما المستشكل؟ يقول كيف يلبس النبي صلى الله عليه وسلم من الفيء قبل أن يقسم؟ هل فيها أنها كانت قبل أن يقسم أيضا؟ ليس فيها هذا أيضا. ليس في الحديث ما يدل على هذا. إذن لابد من النظرة الحديثية أولا. نعم. قبل النظرة الفقهية. صحيح. نظرة المحدثين قبل نظرة الفقهاء، لكن يثبت المادة التي سيبني عليها الفقيه عمله. نعم. رواية البخاري ما لفظ رواية البخاري تفضلا؟ نعم، قسم النبي صلى الله عليه وسلم أقبية هديت إليه في بعض الروايات، ولم يعطي مخرمة منها شيء. هناك إشكال آخر هو أن في بعض الروايات هي من رواية الليث بن سعد، فرواية الصحيح أنها أقبية ولم يذكر من أي شيء تصنع، وجاء عبد الله بن صالح كاتب الليث فقال أقبية من ديباج مزررة بالذهب. فاستشكل استشكال آخر، وهي كيف يلبس النبي صلى الله عليه وسلم الديباج والذهب. لا، أما الديباج فمن رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث هو ضعيف. نعم. وإن كان بعض يتجاوز في رواية عن الليث بن سعد إذ هو كاتبه، لكن في النهاية هو ضعيف. لكن هل رواية مزررة بالذهب غير ثابتة من هذا الطريق أم لا؟ يا غير ثابتة من هذا الوجه. هذا الوجه، لكن في بعض الطرق في الصحيح مزررة بالذهب. مزررة نعم، لكن ليس فيها من ديباج. ليس فيها من ديباج. لكن إيه الإشكال؟ كان كيف يلبس النبي صلى الله عليه وسلم الديباج؟ هذا هو الذي يقول ان لفظة الديباج تحتاج منك الى مراجعة. والمزررة من الذهب. المزررة من الذهب، احسنت. العلماء يقولون الفرد التابع يستثنى، يعني الذي يلبس ثوبا زراره ذهب، هل يقال هو لبس ذهب؟ لا يقال لا بالذهب. فلذلك الحديث الذي استدل به بعض العلماء هو حديث معاوية رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا. فهذا الحديث حمل بعض أهل العلم والفضل على أن يحرموا الذهب المحلق، وانتصر لذلك الرأي الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله عليه، وهو من الفضل بمكان كبير رحمه الله عليه، ونفع الله به نفعا عظيما. لكن شاء الله وقدر أن أي عالم له هفوة، ولكل جواد كبوة، لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معيبه. فمن الآراء التي شذ فيها الشيخ رحمة الله تعالى عليه قوله إن الذهب المحلق حرام على النساء، حرام على النساء، فيحرم عليه عنده أن تلبس غويشة من ذهب إلا إذا قطعت. واستشهد في أدلته بحديث نهى رسول الله عن لبس الذهب إلا مقطعا. نحن لا نطيل في المسألة، فهو رأي شاذ بلا ريب، والكلام عليه أفردت له رسالة لهذا الحديث اسمها المؤنق في تحلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق، وفيها أن العائشة كانت تلبس الفواتيخ العظام، المرأة قامت إلى خرسها واستخبأت القيف، يعني أدلة كثيرة في مع العمومات هذان حرام على ذكر أمتي. لكن كان الكلام على حديث نهى رسول الله عن لبس الذهب إلا مقطعا، وهو استدل بها. من ناحية الحديثية هذا الحديث إشكال طويل جدا، واختلافات طويلة في سنده وفي متنه، وتطمئن نفسي لعدم ثبوته، لكن على فرض ثبوته، وكثيرا ما يناقش العلماء مسألة على فرض ثبوت الوارد فيها، المقطع المفرق المجزأ، نعم لبس ذهب إلا مقطع زرار دبوس كالحرير على سبيل المثال، الذي يلبس عباءة من حرير، يعني عباءة يسموه السعوديين مشلحة وحاجة، مكفوف بالحرير، القطان الذي عليه القطان اللي في الطرف من الحرير، هل يقال لبس حرير؟ لا يقال لبس حرير، إنما المكفوف يختلف عن الملبوس. متى يقال لبس حرير؟ إذا كان الديباج نفسه حرير. لكن الفرد التابع كالزر ونحوه لا يقال عن فعله عن لبسه انه يرتدي انه يلبس الذهب او ساعه عقربها من ذهب، لا يقال انها تحرم على الرجل ان العقرب من ذهب. لكن متى تكون ذهبا؟ اذا كان المينا والستيك وكله ذهب، فالفرد التابع ولا يقال عنه مقطع، قطع يعني زرار، دبوس، خيط رفيع، هذا الذي هو يقال عنه مقطعا، يقال عنه مقطعا. نعم. نعم. هي قدح النبي كسر سلسلة بالفضة، فلا يقال إن الشارب فيه شارب من نائي الفضة. نعم. ومن الأبواب التي أوردها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قال باب الاستشكال. الله يهديكم الله الصحابة لكم. تفضل. قال في استشكاله في قضائه حضانة ابنة حمزة لخالتها أسماء بنت عمير وتركه إياها ذلك بالزوج الذي لها وهو جعفر بن أبي طالب إذ كان غير ذي رحم منهم. يعني شيخنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم، وكانت الخالة هذه تحت جعفر بن أبي طالب ولم يكن لها لابنة حمزة ذو محرم. لم يكن جعفر محرما لابنة عمه. نعم. نعم. الإشكال الذي أورده الطحاوي يقول قد اتفق العلماء وقد نقل الاتفاق أن أهل العلم لا يقضون بالحضانة لذات زوج غير ذي رحم محرم. يعني عفوا لا يقضون بالإيه؟ بالحضانة لمن؟ لغير ذي زوج محرم من النساء، من نساء قريبات لل. يعني الاستشكال اختصارا. نعم. كيف يعطى جعفر؟ نعم. ابنة حمزة وليس محرم له. ليس محرم. هذا الاشكال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلا يخفى عليك ابتداء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قفل راجعا إلى المدينة بعد فتح مكة تبعته ابنة حمزة تقول يا عمي يا عمي، فقال علي لفاطمة يا فاطمة دونك ابنة عمك خذيها، فأخذتها فاطمة، فجاء جعفر ينازع ويقول ابنة عمي وخالتها تحتي، أسماء بنت عميس خالتها، وجاء زيد بن حارثة يقول ابنة أخي، قيل خالة أخ النبي بن مهاجر والأنصار، وقيل وقال جاء لي يقول ابنة عمي ابنة عمي، فقال النبي وأنا بدأ أخذتها أولا، قال النبي العلي علي أشبهت خلقي وخلقي، عفوا قال علي أنت مني وأنا منك، قال لجعفر يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي، قال لزيد أنت أخونا ومولانا، ثم قال الخالة بمنزلة الأم، فأعطاها لمن؟ لجعفر لأنه ابن عمها. فنقول مجيبين على هذا نعم جعفر زوج خالتها، والنبي نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فهذا التحريم اسمه تحريم مؤقت، يعني المحرم مؤقت كزوج الأخت، زوج العمة، زوج الخالة، هذا التحريم المؤقت لا يسوغ للشخص أن يخلو بالمرأة التي هي محرم له مؤقت ولا يسافر بها، ممكن يطلق أختها وتزوجها، يطلق عمتها وتزوجها. فلذلك ما زال الإشكال قائما، ما زال الإشكال قائما، جعفر ليس بمحرم إلا لابنة حمزة، إلا أن العلماء لهم وجوه في هذا، منها أن ابنة حمزة كانت دون البلوغ، كانت دون البلوغ، والتي دون البلوغ لا تأخذ حكم المرأة البالغ، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وكفلها زكريا، فالتي دون البلوغ لا تأخذ حكم البالغة. هذا أولا. ثانيا أنه ليس معنى أن جعفر أخذها أنه سيخلو بها أو أنه سيدخل عليها إذا بلغت، إنما أعطاها ليد أمينة ويد خالتها فهي أمينة عليها. ثالثا يذكر في هذا الباب أمر هو إلى من تترك البنت، هل تضيع البنت؟ فيمكن أن تبقى في بيت ويحافظ عليها، ككثير من البيوت التي فيها محافظة فيها أكثر من غرفة والبنت لها غرفة مخصوصة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنت قيس لما قال لها ولن اعتدي عند أم شريك، ثم قال لا هذه امرأة يغشاها أصحابي، يعني يذهبون إليها كثيرا، لهم حوائج عندها تقضيها لهم، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. في أماكن في البيوت المؤقرة والمحافظة على غير المحارم، والله أعلم. هذا باختصار، والله أعلم. نعم. يعني كيف دفع الطحاوي أو وجهة دفع الطحاوي للإشكال؟ نعم تفضل شيخنا. يقول الطحاوي رحمه الله، قال يعني بمفهوم ما قلت حضرتك شيخنا، فقال إن لما كانت النساء نساء قومها لا يخلو واحدة منهن من زوج رجع الأمر إلى العصبات كانوا أولى بها، ولما كان من عصباتها رسول الله وعلي عليه الصلاة والسلام وعلي وجعفر أعطيت لجعفر لأنه أولى. يبقى السؤال قائما، يبقى السؤال قائما، هل للعصبات أن يخلو بالنساء؟ لا ليس لا. نعم. فسنرجع إلى إلى إلى ما ذكر أولا. نعم. إشكال إن شاء الله تعالى نختم به هذا المجلس، وهو ما أورده الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في باب ترك الصلاة، فقال في ما روي في تارك الصلاة من المسلمين لا على الجحود، يعني غير جاحد. لا، هذه المسألة فضلت الشيخ حسان، أرجوك أن تكون معنا في الدرس القادم لتداولها، لأنها مسألة تارك الصلاة تحتاج إلى مزيد بيان ومزيد من التفصيل ومزيد من أقوال العلماء وأخذ وعطاء طويلين. الله يبارك فيك. شكر الله لك. الله يحفظك. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شيخنا وأن ينفع العالمين بعلمه، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير. غدا صيام يوم الخميس إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.